إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 12 من دروس الآداب الشرعية للإمام ابن أبي زيد القيرواني من كتابه الرسالة. قال رحمه الله: وقال الرسول عليه السلام في الشؤم: إن كان ففي المسكن والمرأة والفرس. قبل أن أعلق على الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله، أتكلم على مسألة التطير أو الطيرة، وهي في اللغة بمعنى التشاؤم بالشيء، وفي الاصطلاح نفس المعنى هو التشاؤم، إما بمرئي أو مسموع أو معلوم. المرئي مثل لو رأى طائرا فتشاءم لكونه موحشا، مسموع مثل من هم بأمر فسمع أحدا يقول لآخر يا خسران أو يا خائب أو ما شابه ذلك فتشاءم، أو معلوم كالتشاؤم ببعض الأيام أو بعض الشهور أو بعض السنوات، فهذه لا ترى ولا تسمع. والطيرة من خصال المشركين كما قال العلماء. قال ابن رجب في لطائف المعارف: الطيرة من أعمال أهل الشرك والكفر، وقد حكاها الله تعالى في كتابه عن قوم فرعون وقوم صالح وأصحاب القرية التي جاءها المرسلون. قال عز وجل: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال أهل التفسير: فإذا جاءتهم الحسنة، يعني الخصب والسعة والعافية، قالوا لنا هذه، أي نحن أهلها ومستحقوها على العادة التي جرت لنا في سعة أرزاقنا، ولم يروها تفضلا من الله عز وجل فيشكره عليها. وإن تصبهم سيئة من جدب وبلاء وما يكرهون، يطيروا أي يتشاءموا بموسى ومن معه، أي قالوا: ما أصابنا بلاء حتى رأيناكم، فهذا من شؤم موسى وقومه. ألا إنما طائرهم عند الله، أي ما أصابهم من خصب أو جدب أو خير أو شر كله من الله. قال ابن عباس: طائرهم ما قضى الله عليهم وقدر لهم. وفي رواية: شؤمهم من عند الله ومن قبل الله، أي إنما جاء الشؤم بكفركم بالله ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي أكثرهم لا يعلمون أن الذي أصابهم من الله، ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى إلا الخير والبركة والفلاح. والطيرة محرمة في شرعنا، وقد نفاها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. لا طيرة أي لا طيرة مؤثرة، بل الطيرة أشبه ما يكون بالشيء الوهمي. فقد ثبت في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي قال: يا رسول الله، ومنا رجال يتطيرون. قال صلى الله عليه وسلم: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. وفي رواية: فلا يصدنكم. قال النووي في شرح صحيح مسلم في تعليقه على هذا الحديث: قال العلماء: معناه أن الطيرة شيء تجدونه في نفوسكم ضرورة، ولا عتب عليكم في ذلك، فإنه غير مكتسب لكم، فلا تكليف به ولكن لا تمتنعوا بسببه من التصرف في أموركم، فهذا هو الذي تقدرون عليه وهو مكتسب لكم فيقع به التكليف. فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن العمل بالطيرة والامتناع من تصرفاتهم بسببها. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة في النهي عن التطير والطيرة أو الطيرة، وهي محمولة على العمل بها لا على ما يوجد في النفس من غير عمل على مقتضاه عندهم. انتهى كلامه رحمه الله. بل جاء التصريح في السنة أن الطيرة شرك، كما ثبت ذلك في سنن أبي داود عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. وهذا الشرك بحسب ما يقع في قلب المتطير، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. فمن اعتقد أن هذا الشيء المتطير به سببا أوهن عزيمته فأحجم بسببه عن حاجته، مع اعتقاد أن جميع الأسباب بيد الله عز وجل، فهذا قد وقع في الشرك الأصغر، كما ثبت في مسند أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: قال صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك. أما إن اعتقد أن المتطير به فاعل بنفسه دون الله فقد وقع في الشرك الأكبر، لأنه جعل لله شريكا في الخلق والإيجاد. ومن وقع في شيء من التطير فقد جعل له النبي صلى الله عليه وسلم كفارة، فقد ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة عن حاجة أو عن من حاجة فقد أشرك. قالوا: يا رسول الله، وما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول أحدهم: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. أما الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله فهو حديث صحيح، ورد بألفاظ مختلفة، منها ما جاء في البخاري بلفظ: إنما الشؤم في ثلاث، في الفرس والمرأة والدار. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري: لا عدوى ولا طيرة، والشؤم في ثلاث، في المرأة والدار والدابة. وفي رواية أخرى في البخاري: إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. وفي رواية في صحيح في سنن أبي داود، وهي رواية صحيحة: لا هامة ولا عدوى ولا طيرة، وإن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار. هذه الروايات لا اختلاف فيها ولا تعارض بين رواية التعليق ورواية الجزم، لأن صيغة التعليق تندرج ضمن صيغة العزم، صيغة الجزم، كما أن جواب الشرط متعلق بفعل الشرط، ولأن صيغة التعليق لا تنفي الشؤم، ومما يؤكد أن صيغة التعليق قد تأتي بصورة الجزم. حديث علق فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلهام عمر على وجود الملهمين، فقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون، فإن يك في أمة أحد فإنه عمر، وهم بلا شك موجودون أي الملهمون، إذن فعمر ملهم. وهذا الحديث في الحقيقة اختلف فيه العلماء اختلافا شديدا، أي اختلفوا في معناه، حتى وصلت الأقوال تقريبا إلى نحو 10 أقوال. ولعل الراجح في هذه الأقوال فيما ظهر لي أن المقصود بهذا الشؤم ما يجده الإنسان في نفسه من كراهية لبعض الأمور ومن ضيق وتضجر، وهذه تحدث غالبا في المرأة والدابة والمسكن، إما بطول الملازمة أو بسبب عين ونحو ذلك. ولا تقتصر على هذه الثلاثة بالذات، فقد جاء في بعض الروايات لفظ السيف ولفظ الخادم. ولذلك بيّن الرسول بأن الشؤم الذي هو بمعنى الضيق الموجود بها يعني لما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشؤم الذي هو بمعنى الضيق الذي يوجد بسبب هذه الأشياء ومما يرجح ذلك أن الإسلام شرع أو شرع لنا أدعية تقال عند الدخول بالزوجة وسكن الدار وشراء الدابة وهذه الأشياء التي يحدث فيها الشؤم لا يخلق الشؤم فيها بنفسه لا يخلق الشؤم فيها بنفسه بل هو بقضاء الله وتقديره وهذا فرق بينه وبين شؤم أهل الجاهلية الذي ذم لعدم وجود رابط بينه وبين الشيء المتروك فإن أهل الجاهلية يتركون الشيء بسبب خارج عنه فيمتنع أحدهم عن السفر لأنه رأى طيرا أو أبترا أو مبتلى بعكس الشؤم الذي رخص فيه الإسلام فشؤم أهل الجاهلية قائم على أشياء غير محسوسة ولا علاقة لها بالأمر بخلاف الشؤم هنا فإنه أمر محسوس ضروري مشاهد فهو ليس من باب الطيرة المنفية التي يعتقدها أهل الجاهلية ومن وافقهم ومع أن الإسلام رخص للمسلم في ترك هذه الأشياء لكنه أوجب عليه أن يعتقد أن الله هو الخالق الذي بيده النفع والضر وهذه الأشياء ما جاء منها من خير أو حدث منها من ضر فإنما هو بقضاء الله وقدره كما أن هناك فرقا جليا يوضح بعد شؤم أهل الجاهلية عن الشؤم المباح في الشرع فإن شؤم أهل الجاهلية يحدث قبل وقوع الشيء وحدوثه أما الشؤم المباح في الإسلام فإنما هو الضيق الذي يحدث بعد التجربة وممن ذهب إلى هذا المذهب الخطابي وابن القيم وابن رجب وغيرهم من أهل العلم فإن قيل فلماذا خص هذه الثلاثة مع أن هذا يجري في كل متطير به قد يشعر الإنسان بالضيق في أشياء أخرى غير هذه الثلاثة فالجواب عند القرطبي رحمه الله في كتابه المفهم قال رحمه الله فالجواب ما نبهنا عليه من أن هذه ضرورية في الوجود ولا بد للإنسان منها ومن ملازمتها غالبا فأكثر ما يقع التشاؤم بها فخصها بالذكر لذلك وها هنا مسألة تتعلق بهذا الباب أخرها المصنف رحمه الله وكان الأليق والأولى أن يوردها عقب التطير فيما ظهر لي ألا وهي مسألة التفاؤل فقد ورد الفأل والتطير في سياق واحد في أكثر من حديث فقد روى البخاري في صحيحه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل قال وما الفأل؟ قال كلمة طيبة وفي رواية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طيرة وخيرها الفأل قال وما الفأل؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم أي الفأل هو الكلمة الطيبة التي يسمعها الرجل كأنها من الله وأما الأولى وهي الطيرة فهي من الشيطان قال النووي في معرض كلامه على باب الفأل وما يتعلق به قال العلماء وإنما أحب الفأل لأن الإنسان إذا أمل فائدة الله تعالى وفضله أمل فائدة الله تعالى وفضله عند سبب قوي أو ضعيف فهو على خير في الحال وإن غلط في جهة الرجاء فالرجاء له خير وأما إذا قطع رجاءه وأمله من الله تعالى فإن ذلك شر له والطيرة فيها سوء الظن وتوقع البلاء ومن أمثال التفاؤل أن يكون له مريض فيتفاءل بما يسمعه فيسمع من يقول يا سالم، أو يكون طالب حاجة فيسمع من يقول يا واجد، فيقع في قلبه رجاء البر أو الوجدان، والله أعلم. فالطيرة سوء ظن بالله، والفأل حسن ظن بالله، وهو القائل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا سمع اسما حسنا انشرح صدره من حسن الظن بالله عز وجل. فلما أقبل سهيل بن عمرو في قصة الحديبية ليتفاوض مع الرسول، قال صلى الله عليه وسلم: لقد سهل لكم من أمركم. وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه إذا خرج لحاجته أن يسمع يا راشد يا نجيح. وكان صلى الله عليه وسلم لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه، فإذا أعجبه اسمه فرح به ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمه ورؤي كراهية ذلك في وجهه، كما ثبت بذلك في الأحاديث الصحيحة في جامع الترمذي وسنن أبي داود. وقد يشكل على بعض الناس الفرق بين كون الكلمة الحسنة يؤخذ منها الفأل، والكلمة السيئة لا يؤخذ منها التشاؤم. وقد أجاب عن هذا الإشكال الإمام ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة بقوله: وليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يلائمها ويوافقها مما ينفعها، كما أخبرهم أنه حبب إليه من الدنيا النساء والطيب، وكان يحب الحلوى والعسل، وكان يحب الشراب البارد الحلو، ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان ويستمع إليه، ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم، وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما. والله سبحانه قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وأختم هذا الباب بتنبيه مهم يتعلق بأخذ الفأل من المصحف، أي فتح أي أن يفتح المصحف وينظر فيما يخرج منه، فإما أن يتفاءل وإما أن يتشائم. وقد عد جمع من أهل العلم هذا الصنيع من الاستسقام بالأزلام. قال العلامة النفراوي في الفواكه الدواني بعد أن ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الفأل، قال: وأما إذا قصد سماع الفأل ليعمل على ما يسمع من خير أو شر فلا يجوز، لأنه من الأزلام المحرمة التي كانت تفعلها الجاهلية، وهي قداح. وفي معنى هذا مما لا يجوز فعله استخراج الفأل من المصحف، فإنه نوع من الاستقسام بالأزلام، ولأنه قد يخرج له ما لا يريد، فيؤدي ذلك إلى التشاؤم بالقرآن. وبهذا يتبين أن هذا الفعل يخالف الفأل الحسن الذي يأتي بعد مباشرة الإنسان العمل، فيسمع كلمة حسنة دون قصد ولا بحث. ثم قال رحمه الله: وكان عليه السلام يكره سيئ الأسماء. مصنف هنا ينتقل إلى مسألة أخرى جليلة، ألا وهي مسألة التسمية. وقد ثبت في جامع الترمذي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم القبيح إلى الحسن. من تلكم الأسماء القبيحة التي يجب أن تغير ما كان منها معبدا لغير الله عز وجل، كعبد النبي وعبد الرسول، أو ما كان اسما من أسماء الله تبارك وتعالى التي اختص بها سبحانه، كالرازق والرحمن والخالق، أو ما كان اسما من أسماء الكفار الخاصة بهم والدالة عليهم دون غيرهم، كبطرس وجرجس، أو ما كان اسما من أسماء الطواغيت والشياطين كخنزب قد جاء أن خنزب هو اسم شيطان، الشيطان الذي يأتي في الصلاة. كذلك من الأسماء السيئة التي يكره التسمي بها ما تنفر النفوس من معناه، إما لما يحمله من معنى قبيح، أو لما فيه من إثارة السخرية أو ما شابه ذلك، كحرب ومر ورشاش وهيام. هيام هو مرض يصيب الإبل، وقد ثبت في كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم زحم إلى بشير، وأصرم إلى زرعة، وشهاب إلى هشام، وجثامة إلى حسانة. وهنا نكتة لطيفة أذكرها عن الإمام الألباني رحمه الله، قال في كتابه النافع سلسلة الأحاديث الصحيحة، قال رحمه الله: هذا ولقد كان الباعث على تحرير القول في هذا الحديث خاصة أن الله تبارك وتعالى رزقني بعد ظهر الثلاثاء، ثم ذكر التاريخ، طفلة جميلة، فلما عزمت على أن أختار لها اسما من أسماء الصحابيات الكريمات، وقع بصري على هذا الاسم حسانة، فمال إليه قلبي لتحقيق الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في تسميته جثامة به، ولكن لم أبادر إلى ذلك حتى درست إسناد الحديث على نحو ما سبق وتحققت من صحته، والحمد لله على توفيقه، وأسأله تعالى أن يجعلها من المؤمنات الصالحات والعابدات العالمات السعيدات في الدنيا والآخرة. قلت: رحم الله الإمام الألباني، ما أشد اتباعه للسنة، فكم من سنة أحياها وكم من بدعة أماتها، فغفر الله له وأسكنه فراديس جنانه. كذلك يكره التسمي بأسماء فيها معان تدل على الإثم والمعصية، مثل سارق وظالم. وقد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية إلى جميلة. كذلك يكره التسمي بأسماء الفراعنة والعصاة مثل فرعون وهامان وقارون. كذلك تكره التسمية بكل اسم مضاف إلى الدين والإسلام مثل نور الدين، شمس الدين. وقد كان النووي رحمه الله يكره تلقيبه بمحي الدين لما في ذلك من التزكية، فقد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم برة إلى زينب. وتغيير الأسماء السيئة إلى الأسماء الحسنة ليس على الوجوب، هو الأفضل والأكمل والأولى، فإن تيسر فذاك، وإن لم يتيسر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقد روى البخاري: دليل كونه ليس على الوجوب ما رواه البخاري عن سعيد بن المسيب أن جده حزنا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: اسمي حزن. قال: بل أنت سهل. قال: ما أنا بمغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب: فما زالت فينا الحزونة بعد. والحزونة هي الغلظة والقساوة في الطبع والخلق. قال ابن حجر في فتح الباري: قال ابن بطال فيه أن الأمر بتحسين الأسماء وبتغيير الاسم إلى أحسن منه ليس على الوجوب. وقال الطبري: وقد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أسماء، وليس ما غير من ذلك على وجه المنع من التسمي بها إلا على وجه الاختيار. قال: ومن ثم أجاز المسلمون أن يسمى الرجل القبيح بحسن والفاسد بصالح، ويدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم لم يلزم حزنا لما امتنع من تحويل اسمه إلى سهل بذلك، ولو كان ذلك لازما لما أقره على قوله: لا أغير اسما سمانيه أبي. وفي هذا الأثر، في هذا الحديث، فائدتان: الأولى أن التسمية حق للأب، كما قال العلامة النفراوي في الفواكه الدواني لقوله سمانيه أبي. والفائدة الثانية أن للاسم تأثيرا في المسمى، كما قال ابن المسيب فما زالت فينا الحزونة بعد. وهذه الفائدة الثانية هي إحدى الأسباب والمقاصد التي استنبطها العلماء من حث الشرع على حسن اختيار الأسماء. كذلك من مقاصد الشرع في هذا الباب أن الإنسان يدعى يوم القيامة بأحسن أسمائه، فعلى الوالد أن يختار لابنه أحسن الأسماء، بخلاف الكافر فإنه يدعى يوم القيامة بأقبح أسمائه. فقد ثبت في مسند أحمد وغيره أن المؤمن إذا مات وخرجت روحه تصعد بها الملائكة إلى السماء الدنيا، فلا يمرون بها على ملك من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب، فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم. وأما الكافر والعياذ بالله إذا خرجت روحه صعدت بها الملائكة إلى السماء الدنيا، فلا يمرون بها على ملك من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. وهذا الحديث فيه دليل على أن الإنسان يدعى يوم القيامة باسم أبيه لا باسم أمه، فتنبه. وفي ختام هذا الفصل أنقل ما ذكره بعض أهل العلم فيما يتعلق بمراتب الأسماء. المرتبة الأولى أن يسمى باسم عبد الله أو عبد الرحمن، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وجاءت زيادة خارج الصحيح وأصدقهم همام والحارث، همام والحارث. المرتبة الثانية سائر الأسماء المعبدة لله عز وجل كعبد الرحمن وعبد العزيز وعبد الرحيم إلى غير ذلك. ثم المرتبة الثالثة أسماء الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأسهم سيد الأنبياء والأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، والذي من أسمائه أيضا أحمد. المرتبة الرابعة أسماء عباد الله الصالحين، وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستحب التسمي بأسمائهم الحسنة اقتداء بهم وطلبا لرفعة الدرجة. والمرتبة الأخيرة والخامسة كل اسم حسن ذو معنى صحيح جميل. ثم قال رحمه الله ويحب الفأل الحسن، وقد تقدم التعليق على هذه الفقرة. ثم قال رحمه الله والغسل للعين أن يغسل العائن وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم يصب على المعين. مصنف هنا يذكر الغسل من العين، وهذا الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث تبين أن من طرق علاج العين الاستغسال. فقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق، العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. وثبت أيضا في سنن أبي داود عن عائشة قالت كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين. والصفة التي ذكرها المصنف ثبتت في مسند الإمام أحمد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وصاروا معه نحو مكة، حتى إذا كانوا في مكان يسمى شعب الخرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف،